سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم. من تلاوات الأعاجم كانت هذه التلاوة للقارئ محمد الهاشمي جالو قارئ من دولة غامبيا، أتم حفظ القرآن في 2 وبدأ حفظه في 9 وفقه الله وزاده من فضله. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الأعراف. احتوت الآيات إعذارا ربانيا للناس حتى لا تكون لهم حجة إذا ما عذب المشركين والمجرمين بذنوبهم، وهو خلقهم جميعا من غير استثناء على الفطرة السليمة المقرة بأن الله هو ربهم وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ربا واحدا وإلها خالقا لا معبود بحق سواه. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام من جديد في هذه الحلقة مع القرآن. الآن نتوقف مع المحطة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة الأسبوعية التي تأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع في يوم الأربعاء. أسئلة مع القرآن حول القرآن وعلومه ستكون أسئلة هذه المسابقة بإذن الله تعالى. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999، ونستقبل المتصل الأول معنا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام. حياك الله يا عبد العزيز، من وين تكلمنا؟ حياك الله، تفضل. أي رقم تختار؟ معيك 3. طيب، السؤال رقم 3 يقول: ما هي السورة التي تسمى سورة النعم؟ السورة التي تسمى سورة النعم، أعطيك الخيارات: هل هي سورة الأنعام أو سورة النحل أو سورة ياسين؟ واضح السؤال عبد العزيز؟ دقيقة بس، الأنعام الخيارات. الخيارات: هل هي سورة الأنعام أو النحل أو سورة ياسين؟ النحل. طيب، النحل كأنك تجيب إجابة واثقة، أعتمدها؟ إيه أعتمدها. ما شاء الله عليك. طيب، إذن الإجابة صحيحة، سورة النحل هي السورة التي تسمى بسورة النعم. طيب عبد العزيز، معي، لماذا تسمى سورة النعم؟ أنت لا نجبت إجابة صحيحة، لكن هذا على الهامش. ما شاء الله عليك. نعم أحسنت، لأنها سميت بذلك لورود الكثير من النعم فيها، ابتداء بأعظم النعم وهي نعمة الهداية، مرورا بنعمة الخلق والإيجاد وتهيئة الإنسان للتعلم، ثم نعم المآكل والمشارب والمراكب والدواب والمساكن والأثاث من فرش وأغطية وأوان وملابس، ملابس البرد والحر والحرب، ونعمة الدواء بالعسل، والنعم التي تزخر بها البحار من المجوهرات واللحوم الطرية. ثم أيضا ذكر في هذه السورة نعمة التزاوج والإنسان والفرح بالأولاد والأحفاد وغير ذلك الكثير الكثير. اللهم ألهمنا شكر نعمك التي لا تحصى. إذن شكرا لك عبد العزيز، انتظرنا في نهاية الحلقة من أجل السحب على الفائزين. معنا المتسابق الآخر أم بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من وين تكلمينا؟ نعم بخير أستاذ. وأنت بخير؟ أنا من خمس مشاهد. حياك الله أم بسام، تفضلي اختاري رقم. رقم 2. رقم 2. طيب السؤال يقول: ما السورة التي افتتحت بهذه الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما هي السورة التي ابتدأت بهذه الآية؟ طيب أعطيك الخيارات، هل هي سورة الأنعام أو آل عمران أو سورة النساء؟ ما نستدل الآية؟ الآية هي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نساء؟ أعتمد إجابة نهائية إن شاء الله؟ ما أدري والله ما متأكد. طيب يقال أنه دائما أول إجابة تكون هي صحيحة في الغالب، فهل أعتمد وش رأيك؟ يلا سنتك على الله. طيب الإجابة صحيحة، نعم هي سورة النساء التي ابتدأت بهذه الآية. شكرا لك يا أم بسام، انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. طبعا أذكر بأنه في الختام سيكون معنا ثلاثة فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. المتسابق الآخر معنا إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من وين يا إياد؟ من القصيم. من القصيم. طيب أي رقم تختار؟ 14. طيب رقم 14. السؤال يقول: تحفظ سورة البروج يا إياد؟ البروج؟ أي تعرفها؟ أي. طيب في هذه السورة وردت قصة، أنا بعطيك الآن ثلاث قصص، واحدة منها وردت في سورة البروج، هل هي قصة أصحاب السبت أو قصة أصحاب الفيل أو قصة أصحاب الأخدود؟ يا إياد إيش رأيك؟ إيش الخيارات؟ في سورة البروج وردت قصة، هل هي قصة أصحاب السبت أو أصحاب الفيل أو أصحاب الأخدود؟ إيش رأيك؟ الأخدود. متأكد؟ إيه. أعتمد إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب ما شاء الله عليك، صحيح إجابة صحيحة، وردت فيها قصة أصحاب الأخدود. شكرا لك إياد. معنا الآن فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فاطمة، من وين تكلمينا؟ من جازة. حياك الله، تفضلي اختاري رقم. 3. رقم 3 انتهينا منه، غيره؟ 4. رقم 4. طيب السؤال يقول: من فوائد النجوم التي ذكرها القرآن، من فوائد النجوم التي ذكرها القرآن، تعرفين الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ لا خيارات. طيب هل هي ترفع السماء وتمنعها من السقوط، أو يهتدي الناس بها في السفر، أو لا شيء مما ذكر؟ الثاني. الثانية هي يهتدي الناس بها في السفر، إجابة نهائية؟ فاطمة أعتمد الإجابة إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة، من فوائد النجوم التي ذكرت في القرآن الكريم أن الناس يهتدون بها في السفر، الإجابة صحيحة. شكرا لك فاطمة، انتظرينا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر الأخت آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله آلاء، من وين؟ الله يحييك، الرياض. طيب تفضلي رقم، اختاري رقم. 4. 4 خلصنا منه. 6. طيب رقم 6، السؤال يقول: من سور القرآن التي عنيت بأحكام الجهاد والغنائم هل هي سورة هود أو يوسف أو سورة الأنفال؟ الغنائم أي سورة في القرآن تحدثت كثيرا عن الأحكام الجهاد والغنائم. أي سورة؟ الأنفال. نعم الأخيار الثالث. طيب إجابة صحيحة، إذن هي سورة الأنفال. شكرا لك آلاء، انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. نأخذ المتسابق الآخر معنا، الأخت غلا. نعم حياك الله، من وين؟ الله يحييك، من الرياض. طيب تفضلي، أي رقم تختارين؟ رقم 7. رقم 7، سؤال يقول من القراءات العشر أو من القراء العشرة، أعطيك الخيارات وتختارين واحد هو من ضمن القراء العشرة. يعني أنا راح أعطيك 3 أسماء، 2 منها ليسوا من القراء العشرة، واحد هو من القراء العشرة. الأسماء هي عبد الملك بن مروان، علي بن الحسين، حمزة الزيات. من من هؤلاء من القراء العشرة؟ القراء العشرة للقرآن الكريم. أعد السؤال ثاني. طيب من القراء العشرة قراء القرآن الكريم، هل هو عبد الملك بن مروان، علي بن الحسين، أو حمزة الزيات؟ حمزة الزيات. نعم الإجابة صحيحة، من القراء العشرة حمزة بن حبيب الزيات، وهو طبعا من قراء الكوفة، توفي سنة 156 من الهجرة. طبعا حمزة الزيات روى عنه راويان، خلف بن هشام البزار وكذلك خلاد بن خالد الصيرفي. شكرا لك غلا، وانتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله. المتسابق الآخر نأخذ معنا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا صالح، من وين تكلمنا؟ من جازان. يا مرحبا فيك وبأهل جازان كلهم. تفضل يا صالح، أي رقم؟ رقم 5. رقم 5. طيب السؤال، سوف تستمع الآن إلى مقطع من القرآن. السؤال هو من القارئ؟ طيب إن شاء الله. طيب نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أسئلة مع القرآن. طيب معنا صالح. نعم الشيخ عبد الباري في بيتي. ما شاء الله عليك، ما دام أتى بخيارات أو لا لا معروف يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. طيب أنا كنت مجهز خيارات ثانية، يعني نبي نلعب عليك شوي بس عاد. شكرا لك يا صالح. الله يبارك فيك. الإجابة صحيحة، هو القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي وفقه الله. شكرا لك، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت أحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت أحلام، من وين تكلمينا؟ الله يحييك، من الرياض. طيب تفضلي اختاري رقم. رقم 7. 7 خلصنا منه. رقم ثاني. طيب 11. طيب السؤال رقم 11 يقول: من من هؤلاء الأنبياء كان ابنه نبيا؟ طيب أعطيك الأسماء، واحد منهم أيضا ابنه نبي، هل هو إدريس أو نوح أو إبراهيم عليهم السلام جميعا؟ إبراهيم عليه السلام. إجابة نهائية إن شاء الله؟ نهائية. طيب الإجابة صحيحة، هو إبراهيم عليه السلام. شكرا لك يا أحلام، انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. شكرا لك. معنا الآن الأخت لبنى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من الطائف. طيب تفضل اختاري رقما للسؤال. رقم 8. رقم 8 السؤال يقول: في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، السؤال هو ما معنى صدقاتهن؟ أعطيك الخيارات أو الإجابة واضحة؟ مهورهن. ما شاء الله، نعم الإجابة صدقاتهن أي مهورهن، هذه هي الإجابة. والتفسير الميسر وردت: أن يعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. الإجابة صحيحة أخت لبنى، وانتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا الآن المتسابق الآخر صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا صالح، من وين؟ من الرياض. من الرياض، طيب حياك الله، تفضل. أي رقم؟ 7. شكلك ما تابعتنا الأسئلة الماضية، هذا خلصنا منه. طيب فيه 15. طيب موجود. أول سورة الرحمن تحفظها صالح؟ إيه. طيب عطنا أول 5 آيات من السورة، أبيك تقرأها ثم بعطيك السؤال، طبعا بترتيل يا صالح. إيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. طيب شكرا لك صالح. سؤال يقول: ما المقصود بقوله بحسبان؟ الشمس والقمر بحسبان، ما معنى بحسبان؟ هل هو النور الساطع أو بسرعة شديدة أو بحساب متقن؟ ما يا صالح؟ إيه. الشمس والقمر بحسبان، أي هل بنور ساطع أو بسرعة شديدة أو بحساب متقن؟ نور الساطع. تأكد؟ تأكد. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. ما ودك تراجع إجابك؟ والله ما فيه. طيب احنا سنعتمدك فائز لانك تلوت الايات، في تلوت الخمسة الايات الاولى من هذه السورة. طبعا الاجابة الصحيحة هي: المقصود بحسبان اي بحساب متقن، الشمس والقمر بحسبان اي بحساب متقن، هذه هي الاجابة. لكن ستكون فائز معنا يا اخ صالح لمجرد تلاوتك للايات، شكرا لك. معنا الأخت جوري، السلام عليكم. السلام. حياك الله يا أخت جوري، من وين تكلمين؟ من القصيم. طيب تفضل اختاري رقم. 10. طيب السؤال، لا رقم 10. طيب معنا السؤال: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ الآن سوف تستمعين إلى مقطع من القرآن، السؤال في أي سورة وردت الآيات؟ طيب مع القرآن، أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أسئلة مع القرآن. معنى جوري؟ ايه صوت مريم. ما شاء الله، نعم الإجابة صحيحة، هذه الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة مريم. شكرا لك، وانتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله حتى نعلن أسماء الفائزين. الآن نأخذ المتصلة والمتسابقة موضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا موضي، من وين تكلمين؟ من جدة. حياك الله، تفضلي. أي رقم؟ ستة. ستة، خلصنا منه، بقي 12 13 9 12. طيب. السؤال يقول: من من هؤلاء الأنبياء بعث قبل أن يبلغ الأربعين من العمر؟ من من هؤلاء الأنبياء بعث قبل أن يبلغ الأربعين من العمر؟ أعطيك الخيارات، هل هو نوح أو موسى أو عيسى عليهم السلام؟ عيسى. طيب الإجابة نهائية إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة، نعم هو عيسى عليه السلام، الإجابة صحيحة. شكرا لك موضي، انتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن أم صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم صالح من وين؟ من جدة. حياك الله. طيب بقي الرقم 9 والرقم 13. 9. 9 يقول السؤال: في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذه الآية في سورة النساء. السؤال: ما معنى نحلة؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما معنى نحلة؟ الخيارات. طيب الخيارات: بمعنى فريضة وواجب عليكم، أو صدقة منكم وتفضلا، أو لا شيء مما ذكر. يعني آتوا النساء الصدقات هي المهور، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل المقصود يعني أعطوا النساء مهورهن يعني فريضة وواجب عليكم، أو صدقة؟ وش يكون الجواب؟ فريضة وواجب عليكم. نعم نعم، هي معنى نحلة فريضة وواجبا عليكم، هذه الإجابة الصحيحة. شكرا لك يا أم صالح. معنا الآن الأخت جميلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من وين؟ جيزة. حياك الله. بقي أعتقد نعم بقي رقم واحد. بقي 14 خلصنا منه، بقي الرقم 13. طيب السؤال يقول: من سور القرآن سورة الذاريات، الذاريات، فما معنى كلمة الذاريات؟ أعطيك الخيارات أو تعرفين الإجابة؟ الخيارات. طيب هل المقصود بالذاريات خزنة النار، أو عصاة الجن، أو الرياح المثيرات للتراب؟ نحذف واحدة. طيب نحذف ليست خزنة النار، إذن بقي خياران، هل المقصود بالذاريات عصاة الجن أو الرياح المثيرات للتراب؟ لأن الآية تقول والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. والذاريات ذروة ما المقصود؟ هل هي الرياح المثيرات للتراب أو عصاة الجن؟ الرياح. طيب نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بالذاريات هي الرياح المثيرات للتراب. والتفسير لمطلع هذه السورة بأن الله أقسم بالرياح المثيرات للتراب فالحاملات وقرا، أي فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، فالجاريات يسرى السفن التي تجري في البحار، هذه كلها أقسم الله عز وجل بها في مطلع سورة الذاريات. شكرا لك يا الأخت جميلة، انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. مع القرآن. طيب إذن شكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة، الجميع أجاب إجابة صحيحة، والجميع إذن سيدخل معنا في السحب على 3 جوائز، قيمة كل جائزة 500 ريال، سوف نعلن عنها إن شاء الله في ختام الحلقة. الآن سوف نتوقف مع المحطة 4 والأخيرة في هذه الحلقة، وهي التلاوة للقارئ، هي تلاوة مرتلة للقارئ بسام التميمي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. هذه التلاوة المرتلة للقارئ بسام بن عبد العزيز التميمي إمام مسجد عثمان بن عفان في عمان. استمعنا إلى الآيات من خاتمة سورة الفرقان، وفي الآيات تفصيل لمجموع الصفات والخصائص التي من تحقق بها كان من عباد الله الذين ليس للشيطان سلطان عليهم، وهم الذين استجابوا للرسول والقرآن ولم يتبعوا خطوات الشيطان فاستحقوا التبشير بالجنة. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين. إذن كانت هذه التلاوة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة.